ثم قال المؤلف رحمه الله: ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد، فواجب أن تتعين كسائر الأعواض فلا تبدل، بل يلزم تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها، وإن وجدها مغصوبة بطل العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا، وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد. قال رحمه الله: ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد. ولو مات أحدهما يعني أحد المتعاقدين قبل القبض فسد العقد، وذلك لتعذر القبض هنا، لتعذر القبض هنا، فيقام القبض مقام الإيجاب والقبول في البيع. فكما أنه لو مات أحدهما قبل الإيجاب وقبل القبول لم يصح كذلك، وهذه واضحة. واضح؟ لأن هنا القبض متعذر ولم يوكل أحدا حتى يقال إنه يقبض عنه. إذا لو قال: اشتريت منك هذه الدراهم بهذا الدينار أو بهذه الدنانير ثم مات، فنقول يبطل العقد، لأن القبض هنا تعذر، تعذر لا قبض. والقبض هنا ينزل منزلة الإيجاب والقبول. ثم قال رحمه الله: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض. الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، تتعين، وذلك أن البيع إما أن يقع على معين أو على موصوف في الذمة، فإن وقع على معين تعين. ولذلك قلنا في الصرف فيما سبق إن هذه المسألة تنبني على ما ذكرناه من الصور، إن صور الصرف ثلاثة: بيع معين بمعين، بعتك اشتريت منك هذه الدراهم بهذا الدينار، هنا الدراهم معينة والدنانير معينة، وإما أن تكون على موصوف في الذمة، اشتريت منك دراهم بدينار، هنا ثابت في الذمة، وإما أن يكون أحدهم معين والآخر لا يتعين. يقول تتعين بالتعيين في العقد، فإذا قال اشتريت منك هذا الدينار بهذه الدراهم تعينت، ينبني على ذلك يقول أنها لا تبدل. فلو قلت اشتريت منك هذه الدراهم بهذا الدينار ثم بدا لي أن أعطيه دينارا آخر، ليس لذلك، لأن العقد وقع على عين، على عين الدراهم، على معين، وقع على معين، على عين هذا الدينار وعلى عين هذه الدراهم. وهذه المسألة، مسألة التعيين يا إخوان، يعني تنبني عليها مسائل ترى دقيقة جدا، دقيقة جدا. يعني من أمثلتها: لو غصب دراهم أو سرق دراهم واشترى بها ثوبا للصلاة وصلى فيه، هل تصح صلاته؟ حسب العقد، إن وقع العقد على عين الدراهم لم يصح، وإن وقع على ما في الذمة ثم نقدها من المغصوب أو المسروق صح. هذه من المسائل التي تنبني على ذلك، واضح؟ مثل إنسان غصب دراهم من شخص أو سرق دراهم من شخص ثم ذهب واشترى بها مثلا ثوبا للصلاة يستر به عورته، فإن قال اشتريت منك هذا الثوب بعشرة دراهم ولم يعينها صح، وذلك لأن العقد لم يقع على عين المحرم، فالعقد صحيح. وإن قال اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدينار أو بهذا الدراهم فإن صح، لأن العقد وقع على محرم، والعقد الواقع على المحرم وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. فالمسألة ليست مسألة لفظية، لا، تنبني عليها مسألة. يقول رحمه الله: والدراهم تتعين بالتعيين لأنها عوض مشار إليه في العقد، فواجب أن تتعين كسائر الأعواض. كما أنك إذا قلت اشتريت منك هذه السيارة ليس له أن يبدلها، أليس كذلك؟ بلى. فكذلك إذا قلت اشتريت منك هذا الدينار ليس له أن يبدلها. إذن هنا في الصرف ثمن ومثمن، ثمن وإن كان يسمى صرف، لكن في الواقع قلت اشتريت منك هذا الدينار أو صرفتك هذا الدينار بهذا الدرهم، مثل ما لو قلت اشتريت منك هذه السيارة بهذه الدرهم، لا فرق، لا فرق. يقول فلا تبدل، هل يلزمه تسليمها إذا طلب بها لوقوع العقد على عينها؟ لوقوع العقد على عينها. وهذه مسألة يعني مسألة الدراهم والدنانير هل تتعين أو لا تتعين فيها خلاف. فالمذهب أنها تتعين. فإذا عقد على دينار معين أو على درهم معين تعين، وانبنى على ذلك أنه لا يبدل، وإذا وجده مغصوبا بطل، وما أشبه ذلك كما سيأتي. ومن العلماء من قال إن الدراهم والدنانير لا تتعين، وذلك لأن عللوا ذلك بأنه لا فرق بين درهم ودرهم ودينار ودينار، لا فرق بين درهم ودرهم ودينار ودينار، لأن القيمة واحدة. لكن يقال هنا في وقتنا الحاضر نعم الفرق غير ظاهر، في زمننا الآن التفريق غير ظاهر، حتى وإن وقع العقد على دراهم مثلا قديمة ودراهم جديدة أو ورق وحديد، الفرق لا يظهر لأن القيمة واحد. فماذا اشتريتهم منك بهذه الدراهم أي هذه الريالات، وأعطيتكم الريالات قديمة أو جديدة، كلها سواء قيمة واحد. حتى لو أعطيتك ممزقة بإمكانك أن تذهب إلى مؤسسة النقد وتبدلها، لكن في الوقت السابق الأمر ظاهر، وذلك لاختلاف الرواج أولا، اختلاف الرواج أولا، وقد يكون هذا دينار وهذا دينار لكن هذا أكثر رواجا من الآخر. وأيضا مسألة نسبة الغش في هذا قد تكون أكثر وقد تكون أقل. والقول بأنها تتعين هو المتمشي على القواعد، فكما أن العوض يتعين في الدينار والدرهم في مسألة الصرف، عوض أو ليس بعوض؟ عوض. كما لو قلت اشتريت منك هذا المسجل ليس لك أن تبدله وتأتي بمسجل آخر، فكذلك لو قلت اشتريت منك هذا الدينار. إذن كوننا نستثني الدراهم والدنانير لأن القيمة فيها لا تختلف، هذا وإن كان له وجه، لكن القول بالتعيين هو المتمشي على القواعد. قال فإذا وجدها مغصوبة بطل العقد كالمبيع إذا ظهر مستحق. وقوله فإذا وجدها مغصوبة بطل العقد، هذا إذا وقع العقد على عينها، بطل العقد إن وقع العقد على عينها، أما إذا وقع العقد على موصوف في الذمة فلا. فمثلا قلت له اشتريت منك هذه الدراهم بدينار، والدينار الذي عندي مغصوب، يصح أو لا؟ يصح. وإن قلت بهذا الدينار لا يصح، والفرق بينهما أن العقد في الأول وقع على ما في الذمة، وفي الثاني وقع على العين، والمعين هنا مستحق للغير حرام، فالعقد وقع على عين المحرم، بما إذا كان معينا العقد وقع على عين المحرم، وكل عقد وقع على عين المحرمة فلا يصح. يقول كالمبيع إذا ظهر مستحقا، ظهر مستحق الغير. قال وإن تلف قبل القبض فمن مال بائع إن لم يحتج لوزن أو عد. طيب، فإن احتاج لوزن أو عد فهو من ضمان باذل كما سبق، ما احتاج إلى وزن وعد فهو من ضمان باذل. طيب، إذن إذا تلف عين الدراهم والدنانير ثم تلفت قبل القبض فإنها من مال إيش؟ البائع كما تقدم. قال وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش، إذا صرفه دراهم بدنانير أو دنانير بدنانير أو دراهم بدراهم، فتارة يجدها معيبة من جنسها وتارة يجدها معيبة من غير الجنس. إن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب، الوضوح أي البياض في الذهب والسواد في الفضة، هذا نوع من العيب. يقول أمسك بلا أرش. لماذا؟ لأن أخذ الأرش يفضي إلى الربا، لأنه تأتي مسألة مد عجوة ودرهم، كأنه باعه دينار، مثلا بعتك دينار بدينار، وأحد الدينارين فيه وضوح، فقلت والله دينار جديد، دينارك قديم فيه وضوح، إذا أعطني عوضا عن هذا النقص، قال أعطيك 3 دراهم، فكأنه باعه دينار وثلاثة دراهم بدينار. وهذه مسألة مد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم. يقول بلا أصل: إن تعاقد على مثلين كدرهم فضة بمثل، طيب كدرهم فضة بمثل، طيب فإن تعاقد على غير الجنس يجوز أخذ العرش؟ نعم يجوز. إذن إذا وجدها معيبة من جنسها وجد من جنسها، فإن تعاقد على جنس وعلى مثلين من جنس واحد فإنه يمسك بالعرش، وإن تعاقد على جنسين مختلفين جاز أخذ العرش. مثال ذلك: صارفتك دينارا بدينار، وأحد الدينارين إما الذي مني أو الذي منك فيه عيب، نقول هنا إما أن يمسك بالعرش وإما أن يفسخ. طيب لماذا؟ نقول لأن أخذ العرش عن النقص يفضي إلى الربا، لأنه مسألة من تعجوة ودرهم، فكأنه باعه دينار بدينار ودراهم، وهذه مد عجوة ودرهم بمد عجوة. وإن كان العيب، وإن كان العقد وقع على جنسين كدراهم بدنانير، ووجد الدراهم معيبة أو وجد الدنانير معيبة، هنا يجوز أخذ العرش، وذلك لأن التماثل بين الجنسين بين مختلفي الجنس ليس بشرط، التفاضل بين الذهب والفضة لا بأس به. فمثلا الدينار قيمته 10 دراهم، اشتريت منك 10 دراهم بدينار، ووجدت أن الدراهم فيها عيب، يعني سواد، فقلت هذه فيها عيب، زدني دينارين، يجوز؟ نعم يجوز، يجوز. نعم. يقول: كدرهم فضة بمثله، وإلا فله أخذه في المجلس، فله أخذه في المجلس، وكذا بعده من غير جنس. يعني وإلا، شوف، إن تعاقد على مثلين كدرهم فضة بمثله، وإلا، يعني وإلا يتعاقد على مثلين، فله أخذه بالمجلس اشتراك التقابل قبل التفرق، وكذا بعده من غير الجنس، كذا بعده مثل إيش؟ من غير الجنس، مثل إيش؟ مثل لا لا مو مثل الدراهم، مثل بر بذهب، بر بذهب يصح؟ واضح ولا شفت؟ هو كذا بعده من غير الجنس، مثل من غير الجنس، من غير الجنس الذهب والفضة، وهل يصح أن يكون من الذهب والفضة؟ العلة تجمع. إذا نقول العقد إما أن يقع على، إذا وجد عيب في أحد النقدين، إذا وجد عيب في أحد النقدين، فإما أن يقع العقد على مثلين كدراهم بدراهم أو دنانير بدنانير، فهنا ليس له إلا أن يفسخ أو يمسك بلا عرش. نقول خير بين الإمساك مجانا والفسخ، لأن أخذ العرش يفضي إلى الربا. وإما أن يقع العقد على غير مثلين لكن مع اتحاد الجنس كدراهم بدنانير أو دنانير بدراهم، فهنا نقول له أخذ العرش، إن شاء أمسك مجانا وإن شاء أخذ العرش لكن في المجلس، في المجلس. واضح؟ لأنه يشترط في بيع الذهب بالفضة التقابض قبل التفرق. طيب إذا كان من غير الجنس، إذا كان من غير الجنس جنس العوضين فيجوز، يجوز. مثلا اشترى منه برا بدنانير ثم وجد في الدنانير عيبا، له أن يأخذ العرش ولو بعد التفرق. واضح الآن؟ إذن ثلاث صور: أن يقع العقد على مثلين، مثلين كدراهم بدراهم أو دنانير بدنانير. الصورة الثانية: أن يقع العقد على غير مثلين لكن مع اتحاد العلة، مثل دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم. الثالثة، الصورة الثالثة: أن يقع العقد على غير الجنس كدرهم بصاع من البر أو دينار بصاع من التمر وما أشبه ذلك. يقول رحمه الله: وكذا بعده من غير جنس. نعم عبارة المؤلف توهم أيضا أنه يجوز حتى في مسألة دراهم بدنانير، لأن هذا غير جنس الواقع، غير جنس الواقع. ولعل وجه هذا أن هذا ليس من باب إيش المعاوضة، وإنما هو من باب هو المصارف، من باب الرد بالعيب أو أخذ قيمة متلف، قيمة متلف. فالمهم الآن الصور عندنا، إذا تكون الصور تعاقد على مثلين يخير، إما أن يمسك مجانا أو يفسخ. تعاقد على مثلين، على غير مثلين من جنس واحد، يعني ذهب فضة، نقول هنا يخير، إن شاء أمسك مجانا وإن شاء أخذ الأرش في المجلس. وظهر كلام المؤلف أيضا بعده. طيب، تعاقد على شيئين لا يجري فيهما ربا الفضل ولا ربا النسيئة، هذا واضح. يقول أورد، أمسك بالعرش أو رد العقد للعيب، هذا الثاني، يخير بين أن يمسك بالعرش وبين أن يرد ويأخذ ما دفع. قال وإن وجدها معيبة من غير جنسها، في السابق العيب من الجنس، وهنا إن وجدها معيبة من غير جنسها، كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد، بطل العقد لأنه باعه غير ما سمى له. واضح؟ طيب، إذا وجدها معيبة من غير الجنس، قال اشتريت منك هذه الدراهم بهذه الدنانير، ثم وجد الدراهم نحاسا، هنا يبطل العقد، لأن العقد وقع على غير ما سمى له، هو سمى له دراهم ووقع العقد على دنانير. طيب، إذا قلنا إن الدراهم لا تتعين بالتعيين، على القول بأن الدراهم والدنانير لا تتعين، هل يبطل؟ لا، لا يبطل، لأن الدراهم ثبتت في ذمته. فمثلا إذا قلت اشتريت منك هذه الدراهم بهذه الدنانير ووجدت الدراهم معي نحاس يبدلها، والعقد صحيح. وقوله رحمه الله وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا، اعلم أنه إذا وجدها معيبة من غير جنسها فإما أن يكون ذلك في الجميع وإما أن يكون ذلك في البعض. فإن كان ذلك في الجميع بطل العقد على القول بالتعيين، لأنه كما قال المؤلف العقد وقع على غير ما سمى له. وإن كان العيب في البعض دون الكل، صح العقد فيما ليس بمتعيب وبطل فيما فيه العيب. إذا نقول إذا وجدها معيبة، إذا باعه دراهم أو دنانير ووجدها معيبة من غير جنس، فإما أن يكون العيب في الكل فيبطل العقد، فيبطل العقد. لماذا؟ لأنه باعه شيئا غير ما سمى له، أو باعه غير ما سمى له. وإما أن يكون ذلك في البعض، فحينئذ يصح العقد في البعض، في البعض غير المعيب دون المعيب، ويكون هذا من باب تفريق الصفقة، يكون هذا من باب تفريق الصفقة. واضح؟ مثاله قلت اشتريت منك هذه الدراهم بهذه الدنانير، والدراهم مثل 1000، وجدنا لما قبضت الدراهم وجدت أن الدراهم أن 300 درهم معيبة نحاس، نقول هنا يصح العقد في الثمن في 700 دون 300، يحصل تفريق صفقة. قال ويحرم الربا بين المسلم والحرب، بين المسلم والحرب، بين الحرب اللي من قبيلة حرب يجوز بين المسلم والكيبي، لا شغلة نافذ، لا، الحرب من بيننا وبينهم حرب، بيننا وبينهم حرب. وذلك لأن الكفار أقسام، ذمي ومعاهد مستأمن وحربي، كفار 4 أقسام، ذمي ومعاهد ومستأمن وحربي. الذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء معصومون، 3 معصوم الدم والمال، دماؤهم محترمة وأموالهم محترمة. الحربي دمه هدر، ليس محترما. ولذلك قال بين المسلم والحربي بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة. ما هي الأدلة؟ أن ماله هدر، ماله هدر، واضح؟ طيب، والصواب أن الربا، صواب أن الربا حرام مطلقا مطلقا في أي زمان وفي أي مكان وبين أي شخصين. صواب أن الربا حرام سواء وقع بين مسلم وكافر، ذميا كان أم مستأمنا أم حربيا أم غير ذلك، وسواء وقع في دار إسلام أو دار حرب أو غير ذلك، وسواء وقع بين الإنسان وبين عبده أو غير ذلك. ووجه ذلك العموم، عموم أدلة. فالأدلة الدالة على تحريم الربا لم تفرق بين شخص وشخص، ولا بين زمن وزمن، ولا بين مكان ومكان. ومن استثنى شيئا فعليه فعليه الدليل. طيب، ويحرم الربا بين المسلم والحربي بأن يأخذ المسلم زيادة. نعم، المؤلف رحمه الله نص على هذه المسألة. نعم، نص على هذه المسألة، أعني الربا بين المسلم والحربي لوجود الخلاف، لوجود الخلاف. فمذهب أبي حنيفة رحمه الله جواز الربا بين المسلم والحربي، جواز الربا بين المسلم والحربي، وذلك لأن الحربي ماله ليس محترما، ليس محترما. ولكن كما تقدم أن الأدلة عامة، إذا أنا وهمت أو ذهب بالي إلى القول الثاني، إذا نقول الربا بين المسلم والحربي وكذلك بين المسلمين وكذلك في دار الإسلام والحرب حرام، وهذا ما عليه جمهور العلماء. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله استثنى من ذلك الحربي واستثنى دار الإسلام والحرب، ولكن هذا الاستثناء ليس له وجه، فالصواب العموم. يقول ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا، بين المسلمين مطلقا في دار إسلام وحرب، دار إسلام وحرب بعموم الأدلة. قال لما تقدم إلا بين سيد ورقيقه، بين سيد ورقيقه. وهذا الاستثناء في الواقع، مبني على أن الأب يملك بالتمليك، يملك بالتمليك. وهذه الصورة عن الربا بين السيد والرقيق هي صورة بيع وليست بيع حقيقي، ليست بيع حقيقي. وذلك لأن البيع إنما يصح ممن يملك، والعبد على المذهب لا يملك. فهذا الاستثناء في قوله إلا بين سيد ورقيقه، هذا الاستثناء لا يتأتى في الواقع على قواعد المذهب. لماذا؟ نقول لأن من شرط صحة البيع أن يكون البائع أو المشتري مالكا، والرقيق لا يملك على المذهب حتى لو ملك، حتى لو ملك. فكونه يقول بين سيد ورقيقه، هذا الاستثناء في الواقع استثناء صورة بيع وليس بيعا حقيقة. نعم، لو قلنا بالقول الثاني وهو أن الرقيق يملك إذا ملك، أو يملك مطلقا إذا ملكه سيده، يأتي الخلاف، يأتي الخلاف. إذن قول المؤلف إلا بين سيد ورقيقه، إلا بين سيد ورقيقه، نقول هذا الاستثناء جار على خلاف قواعد المذهب، لأن المذهب أن الرقيق لا يملك، الرقيق لا يملك. ومن شرط صحة البيع أن يكون العاقد سواء كان البائع أو المشتري أن يكون مالكا، واضح؟ وحينئذ يكون البيع بين السيد والرقيق، يكون البيع بينهما صورة عقد وليس عقدا. قال وإن كان له على آخر دنانير فقاضاه دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز. طيب، إن كان له على آخر دنانير، يعني شخص في ذمة الآخر دنانير، كان له على آخر دنانير فقاضاه، كيف قضاه؟ ها؟ سدد دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار. إذا قلنا إن الدينار 10 دراهم، يعني في ذمته له 100 درهم، 100 درهم، وقاضاه، فإن كان يعطيه كل دينار عن 10 دراهم فإنه يصلح، فإنه يصلح. قال فإن كان يعطيه كل درهم باحتساب من الديار صح، لأن هذا الواقع كأنه مصارفة، مصارفة. طيب وإلا يفعل ذلك فإنه لا يصح، ووجه عدم الصحة لأن الآن الدينار صار مشاعا بالنسبة لجميع الدين، فكأنه باعوا دينار بمئة درهم، واضح؟ الآن نقرر يا أخوان الدينار، نقرر أن الدينار عشرة دراهم، واضح؟ دينار عشرة دراهم. طيب في ذمتك، في أطلبك، أطلبك مئة دينار، أردت أن أوفيك إياه، أعطيك دنانير بدل الدراهم، فإذا أردت أن أعطيك دينار أقول هذه، هذا الدينار عن عشرة دراهم، يعني بيعطيك دينار، دينار هكذا صار كأنه مشاع عن الجميع، واضح؟ لم يعين. وهذا قال فإن كان يعطيه كل درهم في حسابه من الدينار أو كل دينار بحسابه من الدرهم صح. طيب وقال وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز، لأنه بيع دين بدين، بيع دين بدين. فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعد فصرفه بها وقت المحاسبة لم يجوز، لأنه بيع دين بدين. وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه ثم صرفه بعين وذمة صح. يقول رحمه الله وإن كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح. المثال رجل عليه دراهم لآخر، يعني مثلا زيد يطلب أمرا مئة درهم، مئة درهم، والمئة درهم الدنانير تساوي عشرة. طيب فأراد أن يوفي الدين، فكان يعطيه كل بين فترة أخرى يعطيه دينارا، كلما جاء بعد مدة أعطاه دينار، دينارا. هنا ننظر حينما يعطيه الدينار، حينما الدينار يكون بحسابه، بأن يقول مثلا هذا الدينار في مقابل عشرة دراهم فإنه يصح، وإن كان يعطيه بدون أن يحاسبه هكذا فلا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين لا بد فيه من التقابض، وهنا القبض غير معلوم، القبض غير معلوم، لأن الدرهم هنا لا ندري ما يقابله من الدنانير. واضح المثال؟ مثلا أنا أطلب شخصا، شخص يطلبني مثلا مئة درهم على اعتبار أن الدينار عشرة دراهم، فكنت آتي كل فترة وأعطيه دينارا. هنا إن كنت كلما أعطيته دينارا قلت هذا في مقابل عشرة، المئة درهم كم بالدنانير؟ عشرة. إن كان كل دينار أعطيته إياه أو أعطيه إياه أجعله في مقابل عشرة دراهم، يقول خذ هذا الدينار في مقابل عشرة فيصح، وإن لم أقل ذلك فلا يصح، لا يصح. لماذا؟ نقول لأنه بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين لا بد فيه من التقابض، وهنا لم يحصل تقابض، لم يحصل تقابض. ولهذا قال وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز، يعني لو كنت كلما أعطيته أعطيه دينار ثم دينار ثم دينار ثم دينار حتى انتهت عشر دنانير، لما قبض العشر دنانير في مقابل مئة درهم قلت ما في ما قبضته من الدنانير في مقابل ما علي من الدراهم، أيضا هذا لا يصح. ما الطريق إلى التصحيح؟ قال وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه ثم صارفه بعين وذمة صح، يعني إذا لم أقل حينما أعطيه الدينار كل دينار في مقابل كذا من الدراهم، إذا لم أقل ذلك لكن بعد أن استوفى حقه من الدنانير أقول أعطني الدنانير، إذا أعطاني إياها أقول خذ هذه الدنانير في مقابل إيش؟ الدراهم. واضح؟ أي كل المدن تكون عندهم. ولهذا قال وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه ثم صرفه بعين وذمة جاز، جاز. فهنا يصارفه بعين، يعني يقول خذ هذه الدراهم في مقابل هذه الدنانير في مقابل الدراهم، الدراهم التي عليه، وهذا هو ما في ذمته. إذن من عليه لآخر من كان له على آخر دين وأراد أن يقضيه هذا الدين. هنا إن كان كلما أعطاه درهما احتسبه مما يقابله من الدنانير أو بالعكس فإنه يصح، وإن لم يحتسب ذلك فلا يصح إلا إذا قبض ما له عليه واستوفى الدين، ففي هذه الحال يأخذ هذا الدين ويقول هذه الدنانير التي قبضتها أو هذه الدراهم التي قبضتها في مقابل ما علي من الدين. إذن الصور ثلاث، ماذا الصور؟ الصورة الأولى أن يعطيه كل درهم بحسابه، أن يعطيه كل درهم من الدين بحسابه، هذا جائز. الصورة الثانية أن يعطيه كل درهم من غير أن يحتسبه، ولكن بعد أن يوفيه الدين يقول ما قبضته من الدين في مقابل ما قبضته من الدراهم في مقابل ما علي من الدين، هذا أيضا على المذهب لا يصح. الصورة الثالثة إذا أقبضه الدين أخذه منه ثم دفعه مرة ثانية وقال هذه الدراهم أو هذه الدنانير في مقابل ما علي من الدين، هذا جائز. وهذا كله مبني على أن هذه الصور من بيع الدين بالدين وليس كذلك، والصواب أنه لا يشترط في وفاء الدين أن يحتسب كل درهم بحسابه، بل يجوز أن يعطيه. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نبيع الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تتفرقا ما لم يكن بينكما شيء، ما لم يكن بينكما شيء. إذن هذه الصورة يعني صورة بيع ما ذكر المؤلف من الأمثلة أو المسائل كلها مبنية على أن هذه من صور بيع الدين بالدين وليس الأمر كذلك. أي مثلا أنت تطلب لي 100 درهم أعطيتك دينار ثم دينار حتى كم 10 دنانير لكني لم أحتسب كل دينار، يعني كل دينار أعطيك إياه ما أقول هذا في مقابل 10، لكن بعد أن انتهيت من وفاء الدين قلت لك أعطني الدنانير أريد أن أحاسبك الآن هات الدنانير ثم أخذ وأقول هذه الدنانير في مقابل ما علي من دراهم، يعني كوني أعطيك الدنانير كان بمثابة وديعة فقط، واضح الآن؟ إعطائي لك الدنانير كأنه وديعة فقط، كأني أحفظها الآن وأن تستوثق لحقك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.